نعم. ما عدا صح وما عدا صح ولا صحه زيارته قبيلة لو صح المراد الزيارة التي للشهوة والمال والموافقة على الباطل. هذا الحريم. وإذا أهمل العلماء المرأة فسد وزوغ عنهم فسد الأمراء وضاعت الحقوق المصلحة والخير لأن يزورهم العلماء ويرشدوهم ويقوموا منهم بالتوجيه والإرشاد والنصيحة عن الظلم ونقل المظلومين وإزالة الظلم عنهم كما زارهم العلماء سابقا من عهد الصحابة إلى يومنا هذا. أما كون العلماء يتركونهم ويهجرونهم ولا يزورونهم هذا خطأ لا يقوله إلا جهل الذين لا يعرفون المصالح العامة.